عذرا علي لهم لو صحوا يوم وصل للثم بفاقي عتاب الدار وترابهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي حبيبي هو الله هو علي حبيبي هو الله هو علي Yeah. وانا منن الله والله والله والله والله والله والعفو ولطفي كله ينعرف عنه قلبي انا دايما هو روحي انا ساكنه